ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا خوف القتل والسبي أو للطمع في الصف الصدقة، وهذه صفة المنافقين، أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم، ولهذا قال سبحانه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يكن ما أظهرتموه بألسنتكم لم يكن عن مواطأة قلوبكم، مش لأن قلوبكم اعتقدت فنطقتم باللسان، بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة. قال الزجاج فإن الإسلام هو إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحقن الدم، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيمان، وصاحبه هو الإيه؟ المؤمن. وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم تصدقوا وإنما أسلمتم تعوذا من القتل، وإن تطيعوا الله ورسوله طاعة صحيحة صادرة عن نيات خالصة وقلوب صادقة غير منافقة لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلت يعني ينقص، لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. وقرأت هذه يلتكم، يلتكم لا تيلت باع يبيع، وقرأ أبو عمرو لا يألتكم من أعمالكم شيئا، كما قالت تعالى وما ألتناهم، ألتناهم يألتكم، ألت يألت، لكن الثانية قلنا لا تيلت يعني أصل الفعل، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يألتكم في القراءة الأخرى، وكلاهما بمعنى إيه؟ لا ينقصكم. إن الله غفور رحيم، غفور بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب، رحيم بليغ الرحمة لهم. هذا تفسير الشوكاني رحمه الله، فاختار إن الآية نزلت في منافقين أسلموا تعوذا من القتل ولكنهم يبطنون الكفر، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في نفس الآية، وهذا هو التفسير الأول، ولم يذكر سواه على غير طريقته في ذكر الأقوال، فسبحان الله كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المفسرون لهم اتجاه آخر مختلف عن هذا، أو بعض المفسرين لهم اتجاه آخر غير هذا تماما أو لا يوافق هذا. قالت الأعراب آمنا في ختام هذه السورة، جاءت المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمة الإيمان، وفيه رد على الأعراب الذين قالوا آمنا ولا يدركون حقيقة الإيمان، بل بعضهم منوا على النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، وهم لا يدرون عظم منة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير هنا كلاما مخالفا لكلام الشوكاني رحمه الله، وهذا نسميه اختلاف تضاد. اختلاف التضاد يعني أنا بقول حاجة غير اللي أنت بتقولها، واخد بالك؟ ده اسمه اختلاف إيه؟ تضاد. اختلاف التنوع اللي أنا بقوله واللي أنت بتقوله حتى لو كان ظاهره الاختلاف، لكن في الحقيقة هو ورد عن شيء واحد، يمكن الجمع بينهما، وهذا غالب الاختلاف في التفسير، كما أخذنا في قواعد أو مقدمة في أصول تفسير شيخ الإسلام إن أكثر الاختلاف في التفسير اختلاف إيه؟ تنوع، اختلاف تنوع. لكن مش معنى كده إن مفيش اختلاف تضاد، لا، فيه، مثل هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله: استفيد من هذه الآية أن الإيمان أخص من الإسلام. ده مش بينكر عليهم الإيمان، لا، بينكر عليهم لفظ أنهم قالوا إيه؟ آمنا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، اللي هو إيه مذهب أهل السنة والجماعة؟ إن الإيمان أخص من الإسلام. ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه بالترتيب كده. إسلام دي الدائرة الواسعة اللي يدخل فيها كثيرون من هؤلاء المسلمين. من هو مؤمن، من هو مؤمن دخل الإيمان قلبه، لكن الآخر مسلم وله أحكام المسلمين في أعمال. طيب نرتقي من الإيمان، لا، من المؤمنين من هو قد حسن إيمانه، ومنهم من لم. لأن الإيمان مذهب إجماع أهل السنة والجماعة أنه يزيد وإيه؟ وينقص. هذه الأولى. ثانيا، في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجالا منهم شيئا. بيقسم في القسمة، أعطى أقواما ولم يعط آخرين صلى الله عليه وسلم. فسعد يراجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوى مسلم؟ يعني هل قلت وهو مسلم؟ ما قلت هو مؤمن؟ فأعاد سعد مقولته ثلاثا: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال: أو مسلم، أو أوى مسلم، على اختلاف تشكيل أو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرر سعد مرة ثالثة، والنبي يقول نفس الكلمة، سعد يقول وهو مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوى مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: مش معنى أعطيت ده وما أعطيتش ده معناها أن ده أحب إلي من ده. لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، أقوام يكلهم إلى الإيمان الذي في قلوبهم، أقوام يتألف قلوبهم. الشاهد في الحديث أن سعد يقول وهو مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أو مسلم. هو مؤمن أو مسلم؟ يقول النبي أو مؤمن، والنبي يقول له أو مسلم. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم، فدل هذا على أن الإيمان أخص من الإسلام. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا، لأنه تركه من العطاء. لماذا يا إخواني؟ لماذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكلوا لإيه؟ للإيمان الذي في قلبه، وكله للإيمان الذي فيه في قلبه. قال ابن كثير رحمه الله: ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا، لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام. فدل هذا، بيستدل بهذا الحديث وحديث جبريل الذي قبله. يقول ابن كثير رحمه الله بعد هذه الاستشهادات منه لما ذكر الحديثين، حديث جبريل وحديث سعد بن أبي وقاص، قال: فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه، فأدبوا في ذلك، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا، ابن كثير بيقول الكلام ده، لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. والشوكاني عندنا سلك نفس الإيه؟ نفس المسلك. وقيل ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا خوف القتل والسب. وبدأ يذكر بقى الأقوال الأخرى، قال وقال مجاهد نزلت في بني أسد، وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله. والصحيح كلام ابن كثير الأول، وذلك أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ده مش صيغة الخطاب مع منافق، ما تقولش مؤمن قول أنا مسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. هذا كلام ابن كثير. ونحن نقول الآن إن الآية فيها قولان لأهل العلم. القول الأول، هل هذه الآية نزلت في المنافقين أو في جماعة من المنافقين أظهروا الإسلام ويبطنون الكفر، ولا فعلا كانوا مسلمين ولكن لم يبلغوا حقيقة الإيمان؟ وهذا حال كثير من الناس، أنهم مسلمون وليسوا به وليسوا مؤمنين. فنحن نحكم بالإسلام ولهم مال المسلمين ولهم كل أحكام المسلمين، لكن عشان نحكم على الذي في القلب أنهم قد بلغوا حقيقة الإيمان، فهذا قل لم تؤمنوا ولكن إيه؟ قلوا أسلم. إحنا مش أحسن من الصحابة؟ ده سعد بن أبي وقاص يقول وهو مؤمن، مش شهادتنا إحنا، ده شهادة سعد بن أبي وقاص الصحابي الثقة رضي الله عنه، يقول وهو مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده يقول إيه؟ أو مسلم أو آوى مسلم. فالقول الثاني أخواني هو الذي سمعتم، فاضفوه عندكم، أضفوه على ما عندكم في الكتاب. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. عرفنا من هذا أن هناك إسلام ظاهر لم يخالط القلب، هذا الإسلام يكفي لتحتسب لهم أعمالهم الصالحة، فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار. خلي بالكم مش هنسويهم بالكفار، التفسير الأول يساويهم بالكفار، بل هم في الدرك الأسفل من النار منافقون. ولا ينقص من أجرها شيئا عند الله، ما بقوا على الطاعة والاستسلام. ولهذا قال الله عز وجل لهم في نفس الآية وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فهذا السياق وهذا الكلام وهذا الأسلوب في الخطاب لا يكون مع المنافقين أبدا، إنما يكون مع أهل إسلام أدبوا بترك هذا اللفظ إذ لم يعلموا إن كان قد بلغت حقيقته قلوبهم أم لا. قال الله عز وجل لما ذكر أن هؤلاء الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا، بيّن المؤمنين المستحقين لإطلاق اسم الإيمان. رجعنا تاني للشوكاني يكمل كلامه، فقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا خالصا لله سبحانه وتعالى، صدر عن مواطأة القلب واللسان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يدخل قلوبهم شيء من الريب ولا خالطهم شيء من الشكوك، لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يترددوا. ولهذا عندنا من شروط لا إله إلا الله الإيه؟ اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. أنت على يقين أن الله هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك لك، لو ارتبت في هذا الأمر فأنت لست من أهل الإيمان، تخرجت عن دائرة الإيمان، صرت مع الكافرين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يدخل قلوبهم شيء من هذا الشك المصاحب للاضطراب، القلب اطمأن بالإيمان. من غير ذلك يخرج من الملة. فهموا هذه الكلمة جيدا، شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، بتكلم عن أعظم واجبات الدين، أصل الأصول الإيمان. فإن حصل في القلب ريبة في إيمانك بالله، في إيمانك بالرسول، في إيمانك باليوم الآخر، في إيمانك بالكتب أو ببعضها أو بشيء منها، في إيمانك بالقدر، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم. ده بيحكروا على أخوان بيتكلموا في القدر، ركن من أركان الإيمان، كان يذكر من عبادته وأنهم كانوا يتقفرون العلم، ناس منشغلة جدا بالعلم بس ما بيؤمنوش بالقدر. قال له بلغهم وأخبرهم، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، لأنه إيه؟ خرج عن الإيمان، خرج عن الإيمان. فالإيمان لا ريب فيه، لا شك فيه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. ولهذا يا أخواني من أعظم الفتنة مما نمر به تمييع قضايا الإيمان والكفر، حتى صار الناس ما يعتقدون كفر من قال أن الله ثالث ثلاثة. فحصل في قلوب الناس الريبة في التوحيد، في أصل الدين، ونحن نقول نريد أن نطبق الدين وشرع الله. أنت أفسدت دين الناس، أفسدت دين الناس. فصار الناس الآن مش بيتعامل مع النصارى أصحاب العقيدة الفاسدة التي يكرههم لأجل هذا الفساد في الاعتقاد، لا، مع إعطاء حقوقه كما يقول كمواطن وككذا وكذا، لا، ده أصبح الناس تتكلم في أصل الدين. وحدثتكم عن أساتذة في الجامعة، إن كان لهذه الكلمات والألقاب شيئا في قلوب الناس، ولرئيس مجلس إدارة في في في شركة أو في وزارة معروفة، ولكن نحن لا نحدث بالأسماء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن ما ندري إحنا على حق ولا هم اللي على حق. هذه الريبة يا إخواني تخرج من الملة. أنت مش عارف إذا كان الموحد هو اللي على حق ولا يقول الله ثالث ثلاثة، أنت مش عارف اللي بيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على حق ولا اللي بيمكن نبوة محمد مش عارف لسه على حق. ظل الناس حتى تظهر بعض الأحزاب وبعض يميعون القضية تماما، الخلاف اللي ما بيننا وبينهم اختلاف ديناميكي، اختلاف شكلي. مين اللي قال الكلام ده؟ ده اختلاف جوهري في أصل الدين، في أصل الدين. انت بتجامل من؟ بتجامل من وعلى حساب من؟ على حساب دين الله وعلى حساب رب العالمين وتوحيدك، على حساب توحيدك لله سبحانه وتعالى. طب علشان ايه؟ حتى بزعمك عشان دين الله، هذا لون من السياسة، عشان هذا لون من النفاق، هذا لون من تمييع قضية الولاء والبراء اللي هو أصل من أصول ديننا. أصل ديننا يا أخواني النفي ثم الإثبات، لا إله ننفي كل الآلهة المعبودة إلا الله ونثبت ذلك الله سبحانه وتعالى، ونثبت ذلك الله سبحانه، هو ده أصل الدين لا إله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يقدم النفي، إنك تنفي كل ما عبد من دون الله، تلغي كل هذا الخبث، ثم تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له، الألوهية بحق، وإلا فكثير ادعوا الألوهية. فلا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. قال بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، شرط الإيمان. فالحذر الحذر، لأننا نقيس كثير من الأمور بعقولنا وبنعتقد أن في شيء من الفهلوة أو يسموها السياسة أو يسموها زي ما يسميها، لكن عندي ده دين ولا مش دين؟ نتحاكم إلى الكتاب، نتحاكم إلى السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الله أي في طاعته وابتغاء مرضاته. ويدخل في الجهاد يا أخواني الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، فإنها من جملة ما يجاهد المرء به نفسه حتى يقوم به ويؤديه كما أمر الله سبحانه وتعالى. كلام الشوكاني رحمه الله قال أولئك الجامعين بين هذه الأمور المذكورة، ها خبرهم إيه؟ هم الصادقون، أي الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهل الإيمان، لا من عداهم ممن أظهر ذلك بلسانه وادعى أنه مؤمن ولم يطمئن قلبه بالإيمان ولا وصل معناه إليه ولا عمل بأعمال أهله، هذا غير هذا. أولئك هم الصادقون، أي الصادقون في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الإيه؟ الظاهرة. قال الإمام أحمد فيما نقل ابن كثير رحمه الله، قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. قال الله عز وجل أولئك هم الصادقون بعد أن قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، آمنوا لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. في الحقيقة ده اللي بيدل على كمال الإيمان، لما بيكتمل إيمان العبد بيضحي بكل شيء في سبيل القضية اللي إيه؟ اللي آمن به. فكيف إذا كان الإيمان بأعظم ما يؤمن به وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فبيبدأ يبذل ماله ونفسه في سبيل الله الذي آمن به. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فدفعهم هذا الإيمان إلى الجهاد في سبيل ذلك الإيمان، ها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وتقريبا كل القرآن إلا موضع واحد في سورة التوبة يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إذ أن هذا في وسع كل أحد، هذا في وسع كل أحد هو الجهاد بالإيه؟ بالمال، ولكن الجهاد بالنفس يحتاج إلى لون من الاستطاعة. قد تتوفر للبعض ولا تتوفر للآخر، والمال كذلك ولكن أقل من الجهاد بالنفس. أولئك هم الصادقون. صادقون في إيه بقى؟ لما يقولوا أو يقال أنهم مؤمنون ظهر. وعشان كده إخوان المنافقون لا ينفقون إلا وهم كارهون، غصب عنهم بينفقوا، وما ينفقوا ما ينفق إلا زكاة المال اللي بتأخذ منه قهرا. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ناس على الصدقة يأخذونها ما أخرجوا أصلا الصدقة. دائما بتكون البذل بالمال أو البذل بالنفس أو أي بذل بيكون دائما بذل لإيه؟ لمحبوب أو مراد. فلما لم يكن الإيمان محبوبا لديهم ولا مرادا لهم، ها، كان بذلهم لا عن طواعية ولا عن حب، إنما هو إيه؟ لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا. لكن لما يكتمل الإيمان في قلب العبد يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال، ها معايا إخواني؟ اكتمال الإيمان ده أنا هقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ده هذا أعظم موطن وأحب موطن وأثلجه للقلب وأرضاه للنفس وأكثره طمأنينة. بيظهر الإيمان مع الأعمال، بيظهر الإيمان مع خلجات القلوب وما يدور في النفوس، بيظهر الإيمان عند الإنفاق. فكلما أنفق العبد وكلما بذل من ماله ونفسه كلما كان هذا علامة على الإيمان. فلما قال في الآية التي قبلها قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ذكر بعدها آيات الإيه؟ اللي بتدل على إيمان العبد وثباته في الإيمان. واضح؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. صادقون في هذا الادعاء للإيمان، صادقون في هذه العقيدة التي اعتقدوها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يبقى القضية أخواني مش قضية كده مسألة بقى مشاعر وبتاع، لا لا لا، ثم لم يرتابوا حقيقة، ثم تحرك هذا وظهر في حياة واقعية، أنفقوا من أموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالإيمان ليست كلمات تقال، هذا كلام مهم جدا، الإيمان ليس كلمات تقال، هذا اعتقاد ونطق وعمل، اعتقاد ونطق وعمل، وزيادته ونقصانه بناء على هذا العمل، يزيد أو ينقص، بيزداد الإيمان في قلبك أو ينقص بهذه الأعمال. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من الايه؟ من اوعى، لان كل معروف بتعمله انما هو عمل من اعمال الايه؟ الايمان. حتى الاذى تمطه عن الطريق، شعبه من شعب الايمان، شعبه من شعب الايمان. فالايمان عندنا شيء كبير في كل اعمال الايمان وكل اعمال الاسلام، لان احنا قلنا كلمه الايمان اخص من الاسلام، وبالتالي هيدخل فيه في بطنه وفي معناه كل اعمال الايه؟ الاسلام. ولكن كما قلنا مرارا أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. هنا في الآية اجتمعتا ولا افترقتا؟ اجتمعتا، يعني اجتمعتا في السياق. إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى. هنا اجتمع كلمة إيمان وإسلام في السياق، الاثنين جم لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ يبقى الاثنين هم في السياق، الاثنين في الجملة، الاثنين في الكلام. فيبقى الإيمان مقصود به أعمال القلوب، والإسلام الأعمال الإيه؟ الظاهرة. تقولوا عن الأعمال الظاهرة فقولوا أسلمنا، لكن الأعمال الباطنة لا. لكن إذا ورد الإيمان أيضا مثل هذه الآية حديث جبريل، ورد السؤال عن الإسلام والسؤال عن الإيمان، لكن إذا ورد ذكر الإيمان وحده لم يذكر معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده وليس معه الإيمان فيدخل أحدهما في الآخر. فإذا قلنا الإيمان فيعني عمل القلب وعمل الجوارح، كل أعمال الإسلام دخل في هذا الإيمان. والعكس إذا قلنا أسلم لله منه إسلام القلب ويقين بالله عز وجل فيدخل فيه الإيمان، ده إذا جه لوحده. لكن إذا اجتمعتا في السياق الواحد يبقى كل واحدة بتدل على إيه؟ على المعنى. وهذا قريب منه قالوه في الفقير والمسكين، الفقير أخص من المسكين، أشد حاجة من المسكين. لكن إذا وردت الفقراء بدون ذكر المساكين فهي تشمل الإيه؟ وإذا ذكر المساكين فهي تشمل الايه الفقراء ما دام ذكرت وحدها، لكن لو ذكر اثنين في السياق فيبقى الفقراء حاجة والمساكين حاجة تانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى دي طائفة ودي طائفة أخرى. فهذه الآية إخواني في الحقيقة تدعو العبد إلى أن يراجع إيمانه وأعمال إيمانه. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فعلى قدر جهادك بالمال والنفس، على قدر، وطبعا قلنا يدخل في هذا كله من جهاد النفس، جهاد النفس لأعمال الخير وأعمال البر وأعمال الطاعات الأعمال الصالحة عموما. ممكن نجيب الآيتين دول مع بعض؟ قالت الأعراب، تفضل. قالت الأعراب آمنا، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم، أتعلمون يعني أتعلمون، التعليم هنا بمعنى الإعلام. إيه الدليل على كده؟ هو قال أتعلمون الله، ليه قلنا معناها أتعلمون الله؟ لو كانت تعلمون ولو كانت تعلمون، عايزك تقول لي جملة مفيدة، أي واحد فيكم يقول لي جملة مفيدة فيها أعلم فلان فلانا كذا وفيها علم فلان فلانا كذا، مرة علم ومرة أعلم، جملة مفيدة يلا تفضل. علمني كيف أقود السيارة. طب خليك من كيف أقود، علمني القيادة على طول، تجيب لنا جملة مركبة ليه؟ علمني القيادة مش كده؟ علمني أبي القيادة. طيب أعلمني، أعلمني بالخبر، أعلمني بالخبر. ملاحظين علمني القيادة ولا علمني بالقيادة؟ لكن أعلمني بالخبر. فالباء بتيجي مع أي فعل؟ أي فعل يتعدى بالباء وأي فعل يتعدى بنفسه؟ علمني القيادة، ده يتعدى بنفسه ولا بالباء؟ بنفسه. نقول علمني القيادة. شوفوا عندنا هنا كده، قل أتعلمون الله دينكم ولا بدينكم؟ يبقى دي معناها إيه؟ الإعلام. فهمتوا جابها منين؟ قال رحمه الله التعليم هنا بمعنى الإعلام، ولهذا دخلت الباء في كلمة إيه؟ بدينكم. فالتعليم هنا يعني قل أتعلمون الله بدينكم. طب ما ليه جت الفدة دي؟ أتعلي، التجديد ده عشان ايه؟ ها؟ لان الزيادة في المبنى زيادة في الماء، وليست لأجل إرادة الفعل الآخر اللي هو التعليم، اللي هو المراد به التعليم، لا المراد به الإعلام. يعني أتعلمون الله بدينكم ولهذا قلتم هذه الكلمة، أتخبرونه بذلك حيث قلتم آمنا، تقولوا آمنا آمنا، تعزين يعني تعلموا ربنا بالإيمان، يعني أتعلمون الله بدينكم، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني إيمان خليه في قلبك خلاص، أنت بتعلم الله بدينك يعني بتقول آمنا ليه؟ لا أدام قلت قول أسلمنا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يخفى عليه ذلك بطلان ما تدعونه من الإيمان. والجملة في محل النصب على الحال من مفعول تعلمون، تعلمون، تعلمون في حال أن الله إيه؟ يعلم سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم لا تخفى عليه من ذلك خافية، وقد علم ما تبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام لخوف الضراء ورجاء النفع. ده تفسير الشوكاني رحمه الله، ماشي على التفسير الأول اللي هم إيه؟ المنافقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فأنا عايز أقول لك كلمة ربنا سبحانه وتعالى اللي قالها لنا في القرآن، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حتى في خاص الأمور الخاصة بك الله يعلمها وأنت لا تعلمها. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلم. ما معنى يمن عليه؟ يعد إسلامه منه عليه، حيث قالوا جئناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، احنا جينا لك مسلمين، في قبائل تانية قتلتك وقبائل عملت كذا وكذا، ها احنا جئناك بأثقالنا وعيالنا ودخلنا معك في الإسلام. فبيمنوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. كلمة غاية في الأهمية. فكثير من الناس بيعمل أعمال الدين كأن يعني إيه؟ إحنا أحسن من غيرنا، غيرنا أرفوكم وغيرنا ماشيين في الغلط وغيرنا كذا، إحنا أسلمنا وتركنا كذا وامتثلنا. داخل هذه المنة نطق بها أو كان لسان حاله كأنه نطق؟ لا يا حبيبي، الإسلام غني عنك وغني عن إيمانك، والله عز وجل غني عن العالمين. إن كفرتم جميعا لا يضر الله كفركم، لا يضر الله كفركم. إن أطعتم جميعا لا تزيده طاعتكم شيئا، وإن كفرتم جميعا لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. يمنون عليك أن أسلموا، لا، المنة لله وحده. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. سبحان الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تعدوه منا، فإن المنة في الحقيقة في الإيه؟ في الإسلام. المنة التي لا يطلب موليها ثوابا لمن أنعم بها عليها. لو أراد الله أن يطالبنا بثواب على منة الإسلام ندفع ايه؟ لا يعدلها شيء. ده انت بتدخل به جنة عرضها السماوات والأرض موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها، وانت ما بتملكش الدنيا ولا ربع ولا عشر ولا شيء خالص. لو الدنيا كلها ما تسويش موضع صوت في الجنة، هتطلب الجنة بأي حق؟ ده المنة لله وحده. هتطلب بذنوبك ومعاصيك ولا بطاعاتك؟ لو لم يضاعفها الله الحسنة بعشرة ومية وسبعمية هتطلب ايه؟ لو لم يمن عليك برحمته فيدخلك الجنة يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم لا تعدوه منا، فإن الإسلام هو المنة التي لا يطلب موليها ثوابا سبحانه. ولهذا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم أرشدكم وأراكم طريق الإيمان. فأنت هتمن على المسجد ولا هتمن على الإسلام ولا هتمن على الدين إنك دخلت في أهلي وإنك بتأززهم وتعززهم وتدفع من مالك ونفسك؟ لا لا لا، إنما هذا كله تفعله لنفسك. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قراءة عاصم ضمن القراءات إن هداكم للإيمان، يبقى قرر الجمهور أن هداكم بفتح أن، وفي قراءة إن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان. القراءة دي تؤكد تفسير الأول، إن هداكم للإيمان، لكن هو ما هداكمش أصلا للإيمان. فيرجح هذه القراءة قول مين؟ الشوكاني رحمه الله. بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان، لكن بل الله يمن عليكم أن هداكم، لقراءة الجمهور يدل على أنه قد هداهم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بل الله قل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، يعلم ما غاب في السماوات والأرض لا يخفى عليه من ذلك شيء، بصير بما تعملون، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا. يمنون عليك أن أسلموا، منوا بالإسلام وزعموا الإيمان، فجاءهم الرد عليهم ألا يمنوا بهذا الإسلام وأن المنة لله وحده. وهذا الرد يا أخواني يتضمن أمرا مهما جدا يغفل عنه كثير من الناس أو يغفل عنه بعض المؤمنين. المنة الكبرى التي من الله بها على عباده هي أكبر من منة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد. ما هو رب العزة من عليك أنه أنشأك من عدم أصلا، ما كنتش حاجة، ما كانش فيه شخص، لما نرجع لورا 100 سنة كده ما كانش فيه حد من الله أصلا ده موجود ولا ليه أثر ولا حد يعرف عنه حاجة. من الله عليه أصلا بأن جعله شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، كانش حاجة. فدي المنة، منة إيه؟ أن صرت شيئا. يعني اللي كان فقير ومعدم وجي واحد اداله 2000 جنيه وبدأ يعمل مشروع وكبر وبقى صاحب ملايين النهارده، يقول له يا ابني ده انا اللي بنيتك، انت ما كنتش حاجه خالص، ما كنتش حاجه، يقصد انه ما كانش حاجه ماليه، لا لا لا، انت ما كنتش حاجه ذاتيه اصلا، ذاتك دي ما كانتش شيء. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا حاجه، نفي ونكره، نكره في سياق النفي، يعني ما كانش حاجه خالص ولا حاجه، لم يكن شيئا مذكورا. لو أضيف عليها كمان إن كمان 100 سنة كل اللي أمامك دول مش هيبقى منهم حد برضك وينتهي الأمر. فهنا هذه منة اللي هي منة الإيه؟ الوجود والخلق. طيب، وبعد أن أوجدك جعل لك في بطن أمك غذاء شرابا وطعاما وراحة مكيف ووقاية في ظلمات ثلاث، مشيمة ورحم وبطن، ثم فلما خرجت جعل لك في صدرها لبنا، وأم حانية تحمل وترضع وتعلم وتؤدب، وجعل لك أبا، ثم رزقك بألوان الرزق فتجد لها مسلكا. لما تدخل اللقمة بتمشي وينتفع بها البدن حتى صرت شيئا وصرت شابا، منة الرزق، منة الصحة، منة الحياة، منة المتاع والاستمتاع بهذه الحياة، المنة بكل هذه النعم، منة أن علمك صنعة، علمك مهنة، علمك حرفة، وعلمناه صنعة لبوس لكم في الآية داود عليه السلام، فالذي علمك هو الله غيرك أخرق، علمك كيف تأتي بالدرهم والدينار، غيرك لا يستطيع، وإن استطاع فلا يأتيه ما يأتيك، لله المنة في ذلك كله. أول شيء لما تتولد هذه المعاني في قلب أهل الإيمان ينسى كل الكلام ده ويتذكر نعمة الإيه؟ الإيمان، إنه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لحظة اللي انتقلت فيها من الضلال إلى الهدى دي أعظم من اللحظة التي ولدتك فيها أمك. هذه هي أو هذا هو الميلاد الحقيقي والولادة الحقيقية، لأن الأولى بها تعيش في الحياة، لكن الثانية بها تعيش فين؟ في جنة عرضها السماوات والأرض. وإذا استقر هذا في القلب هتصير الشيء اللي ليه قيمة عندنا هو إيه يا أخواني؟ هو الإيمان، هو الإيمان، وبالتالي ما نقدم عليه شيئا أبدا، وهو ده محور الصورة، هو ده محور الصورة. أنا أمنت بالله ورسوله، أقدم قولي على قول الله الذي خلق ورزق وأطعم وسقى ومن بالإيمان، هقدم قولي على قول رسول الله، هرفع صوتي فوق صوت النبي، هجهر للنبي بالقول. هذا سلوك من لم يتمكن الإيمان من قلبه. أما أهل الإيمان لما عظمت النعمة دي في قلوبهم وعلموا أنها أعظم منا من الله سبحانه وتعالى، عملوا ألف حساب لكل قضايا الإيمان، فبقى يتوجس خيفة من الشرك الخفي أن يوجد في قلبه، مش يجترئ على الله سبحانه وتعالى في مسائل الإيمان تحت أي مزعم وأي مصلحة، لا لا، ده هذا كلام لم يعرفه من وقر الإيمان في قلبه وعرف هذه الحقيقة أن أعظم منها الإيمان، دي الحاجة اللي ما ينفعش أقرب منها، دي أعظم منها من الله. أنا هفقد حاجة من الدرة ديت؟ لا، أنا أخسر أي حاجة لكن ما أخسرش مثقال ذرة من هذا الإيمان. ليه؟ لأني وجدت أن مثقال الذرة من إيمان تنجي من النار، وإن عظمت الذنوب، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تخيلوا رب النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا كده ان ده يكون يوم القيامه، شفت قد ايه مثقال ادنى ادنى ادنى ادنى من مثقال ذره بينجي من النار. الشرك عكس ذلك، تبقى اعمال امثال الجبال من علم وقران وانفاق وجهاد، ويكون اول من تسعر بهم النار لمخالطه الشرك الخفي له، مش الشرك الظاهر، الشرك الخفي، الرياء. أو بقت دنياهم وأخرى أحبطت أعماله، فالحذر الحذر، الحذر الحذر. دائما يا اخواني افتكروا الموضوع ده، اغلى حاجه معاك الايمان. ستهون عليك المصيبه، هتقدر تفهم بقى كلام الله سبحانه وتعالى: لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. تزعلان عليه، فاتك ايه؟ فاتك مال؟ فاتتك عروسه؟ فاتك ايه؟ طعام، شراب، لباس، مسك، ايه اللي فاتك؟ كل ما يفوتك من الدنيا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. مش عايز اقول ذره، انا مش هين على اقول كلمه ذره، لا يساوي ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان. لانك قد تملك هذه الدنيا كلها وتكون انعم اهل الارض، بس معكش الايمان، الغمسه في النار تنسي كل النعيم ده. وممكن تكون من ابأس اهل الارض لكن معك الايمان، معك الايمان، فغمسه في الجنه تنسيك كل هذا الشقاء. يبقى الشيء اللي ليه قيمه هو يا اخوان، هو ده، هو ده الكلام، هذا هو المعنى الذي نريد ان نوصله في قلوبنا. ولهذا تجيء الاحاديث في ذم الدنيا والزهد في الدنيا، واحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش دنيا، فيها آخرة آخرة وأعمال آخرة، أعمال إيمان إيمان إيمان إيمان إيمان. فإذا فرغت من عمل من أعمال الإيمان فانصب في عمل آخر من أعمال الإيمان، ده دي الجوهرة اللي معاك. هو كل حاجة دين دين وإيمان، أيوة، ما هو ده اللي هننجو به في الدنيا والآخرة، حتى في الدنيا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالتثبيت من الله والتأييد من الله وإرسال جنود وإرسال نصرة وعزة لنا إنما بهذا الإيمان. فلما ضعف هذا الإيمان أو انعدم أو ذهب، ذهب عنا العزة الذي كنا فيه. فالصورة يا أخواني بتؤصل قضايا الإيمان في القلوب. قس ما أنت فيه يا مسلم يا مؤمن من الإيمان مع أولئك الذين هم في طغيانهم يعمهون. لسه غدا بتمسح بحجر، لسه غير دلوقتي بيعبد امرأة وفرج امرأة، لسه غير دلوقتي شايف ان اغلى حاجة في حياته انه يتزوج فلانة، انه يجيب المال ده، انه ياخد الوظيفة دي، انه يشتري العربية ديت. صار هذه الاشياء التي لها قيمة عنده، وهان في قلبه الايمان. عادي عادي ترك صلاة، عادي لا يبر والدين، عادي وقع منه اعمال من اعمال الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عادي لم يخشع في صلاته، عادي فرط في الزكاة، أصبح كل شيء عنده عادي، يعني ملوش قيمة. كلمة عادي يعني حاجة مش غالية، مش نفيسة، ليست غالية ولا نفيسة، صارت نظرة إلى الحرام عادي، يسمع كلمة حرام أو يتكلم بكلمة حرام عادي، عادي عنده، يعني هينة عنده. فهان الإيمان في قلوبنا وهانت أعمال الإيمان في قلوبنا، لأننا ما عرفنا عظمة هذه المنة من الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. روح ابحث عن إيمانك وشوف صدقك في هذا الإيمان، لأن هو هو المنة الحقيقية التي من الله عز وجل عليك بها. فاللهم اهدنا للإيمان وعظم الإيمان في قلوبنا واشغلنا بأعمال الإيمان واستعملنا في أعمال الإيمان. قبل أن ننتقل، كان في بحث كده صغير أخوكم محمد عمله بخصوص الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فتفضل شيخ محمد. طبعا اخواني في البدايه نحب ان ننبه على امر، الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل القرون. وليس معنى هذا أننا ندعي العصمة للصحابة، بمعنى أن الشيعة عليهم لعائن الله تترى ادعوا العصمة للأئمة، ونحن في سورة الحجرات، والله عز وجل قد أنزل آية أو نزل آية في شأن أبي بكر وعمر وعاتبهم الله عز وجل، وأيضا رب العالمين فعل هذا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل العتاب عندما قال في سورة عبس كما أنتم تعلمون الآية، وأيضا في سورة المائدة لما قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا هو الإنصاف في الحقيقة، أن هذا المجتمع الطاهر، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك ذنوب موجودة من الصحابة، ولا ينبغي أبدا أن ندعي العصمة لهم. لما سرقت المرأة المخزومية، هذه المرأة من أشراف القوم وهي امرأة مسلمة في الواقع. عندنا أيضا أبو لبابة ابن المنذر في غزوة الأحزاب لما قال بنو قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا أبو لبابة لنشاوره في الأمر، فجاء أبو لبابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو لبابة مما شهد بدرا، فجاء أبو لبابة لبني قريظة ثم شاوروه أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، ثم أشار بيده هكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل من قاتل منهم. فأبو لبابة قال فوالله ما تمالكت الأرض من تحتي، أنا خلاص شعرت أني خنت الله ورسوله. ثم ذهب أبو لبابة إلى المسجد وقيد نفسه وقال والله لا أحل نفسي حتى تنزل براءتي من السماء. ثم نزلت البراءة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هناك مسألة أخرى، اتهم المغيرة بن شعبة أنه زنى، وهذا في خلافة عمر، وجاء الأربعة ومنهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يرى زياد الفرج في الفرج. ثم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جلد الثلاثة ومنهم أبو بكر، وهذا لا يعني أن الصحابة يتهمون ويدعى عليهم أنهم فعلوا وفعلوا، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن لهم حسنات تغفر لهم ما ظهر منهم أو ما بدأ منهم بعد ذلك. هذه مقدمة بين يدي الكلام. طبعا مسألة الوليد بن عقبة مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، مدار الأمر على الحديث الذي ورد في مسند أحمد رحمه الله، والمسألة شائكة جدا بين أهل العلم. ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر كلاما في كتبه في تهذيب التهذيب مثلا، وذكر القصة وأثبتها، قصة الوليد بن عقبة، سنذكر هذا الكلام الآن. نعم، عندنا مثلا في بداية الكلام نذكر كلام ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يقول ابن عبد البر ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة، وذلك أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا، هذا الحديث كما تعرفون الذي ذكرناه. فابن عبد البر نقل الإجماع ابن عبد البر نقل الإجماع. والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر ترجمة للوليد بن عقبة وقال عنه له صحبة قليلة ورواية يسيرة، ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني المصطلق، ثم حكم الذهبي على الحديث بأنه حسن. والذهبي معلوم أنه من الأئمة، من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأيضا ابن كثير في تفسيره قال جاءت روايات كثيرة في مسألة نزول هذه الآية في الوليد بن عقبة، قال وأحسنها، ثم ذكر رواية أحمد ابن حنبل رحمه الله. من العلماء المعاصرين الذين ردوا هذه الروايات شيخ محب الدين الخطيب في كتاب العواصم من القواصم، والشيخ عبد الله السعد المعاصر المحدث رد أيضا هذا الحديث الذي هو حديث الوليد بن عقبة. ولكن نحن لا نرد على هؤلاء العلماء أبدا، فكل له اجتهاده. ولكن هناك السابقين كالذهبي وابن كثير، وصار على منوالهم الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وقال في تفسيره إن هذه الآية نزلت في رجل مسلم والحديث حسن بمجموع طرقه. فإذا يا إخواني، وإذا نظرنا للحديث أن الوليد بن عقبة ذهب إليهم، فلما ذهب إليهم خرجوا إليه بالسيوف يقابلونه، يعني هم كانوا في فرحة شديدة عندما رأوه يستقبلونه. فلما رأى ذلك تأول الأمر، فظن أنهم جاءوا يضربوا أو يفعلوا به شيء أو أنهم ارتدوا. فما الذي حدث؟ رجع الوليد بن عقبة مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى. فإذا لما اختلف أهل العلم، الخلاف كله على رجل كوفي في الحديث، منهم من وثقه ومنهم من لم يوثقه، ولكن هناك شبه إجماع عند أهل التواريخ أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا ليس معنى هذا، لأن هناك من أهل العلم من قال كيف يكون الوليد بن عقبة فاسق على قول الله عز وجل ويؤمره عمر على صدقات بني تغلب ويؤمره أيضا عثمان بن عفان. فنقول يا إخواني الصحابة لهم ذنوب، وربما أمره عمر لأنه رأى منه أنه تاب من هذا الأمر وأقلى عنه فلذلك أمره، وليس هناك ادعاء للعصمة إلا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الحافظ ابن حجر قال في آخر كلامه، قال والرجل له أشياء عظام، فنسأل الله أن يغفرها له، والصواب السكوت عنها. إذن الحافظ ابن حجر أثبت أن له أشياء. المشكلة إيه؟ أن الوليد بن عقبة أخو عثمان ابن عفان لأمه، وأمه تسمى أروى. فجاء الشيعة عليهم لعائن الله وادعوا أن عثمان يؤمر أقاربه ومنهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط. فلذلك جاء العلماء وردوا هذه الروايات لكي لا يتجرأ الشيعة ويتكلمون على عثمان بن عفان. ونحن لو سلمنا لهذا الكلام لرددنا صحابة كثر، ولقلنا إن هذه الأحاديث لم تثبت. ومن ضمن الأقوال التي جاءت في كلمة فاسق، وهو قول مرجوح، قالوا أن كلمة فاسق تعني رجل غير معروف، يعني ليس هو الوليد بن عقبة، وده قول مرجوح عند أهل اللغة، ليس هو القول الصحيح. الشيخ مصطفى العدوي له كلام جميل جدا في مثل هذا، بيقول الشيخ ويتكلم عن الفسق، قال والفسق أنواع، يأتي بمعنى الكفر ويأتي دون ذلك. قال الله سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: فالفسق هنا الكفر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال: فالفسق هنا دون الكفر، وإسنادها ثابت بلا شك، وقد نزلت في رجال مسلمين. وكذلك قوله: إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت أيضا في رجل مسلم، والحديث حسن بمجموع طرقه. قال: هذا من قواعد أهل السنة كما تقدم تقريره مرارا، أن هناك فسق دون فسق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك أكبر وشرك أصغر. وهذه كلها أصول يسير عليها في تقرير المسائل، أو يسار عليها في تقرير المسائل والأحكام. فليس حديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، ينسحب عليه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليست الآية منسحبة على مثل هذا، لأن ربنا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي أصول لا بد أن تفهم، إذ بها جمع أهل السنة بين مئات من الأدلة التي ظاهرها التعارض، وبين مئات من المسائل التي أشكلت على كثير من الفرق وأقعد بسببها إما في الإرجاء، وإما في الرفض، وإما في بدعة الخوارج، وإما في بدعة النصب، عياذا بالله من ذلك كله. صلى الله على نبينا محمد، سلم تسليما كثيرا. فهذه هي المسألة يعني باختصار بأقوال الأئمة. ولكن أخواني، الأصل في هذا الأمر أن نثبت هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، ونثبت أيضا أنه مجاهد. يعني الإمام الذهبي بيقول إيه؟ بيقول: كانت له شناعات ولكن كان إماما ومجاهد. أشوف كلام الإمام الذهبي منصف جدا، يقول: كانت له شناعات وأشياء عظام ولكن كان مجاهدا، حتى أنه قيل أنه اعتزل صفين، اعتزل هذه الفتنة ومات في هذا الاعتزال. فإذا الأخوان، لابد أن يكون هناك إنصاف. ولكن هناك كلام شديد يعني أريدكم أن تراجعوه، الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على هذه المقطوعة عندما جاء ابن العربي يدافع عن الوليد بن عقبة أو عن عثمان يعني في هذه المسألة. فالمسألة خلافية، ولكن هناك شبه إجماع، أو هناك إجماع أن ابن عبد البر قال: لا خلاف بين أهل العلم بالتأويل أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة. وكثير من أهل التأويل، أهل التفسير، هم من أهل الحديث، والإمام ابن كثير إمام كما تعلمون، وأيضا الذهبي. فهذا ما تحصل لي في هذه المسألة، ويعني إن أخطأت فهو مني ومن الشيطان، وجزاكم الله خيرا. رضي الله عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، جزا الله أخانا محمد خيرا. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.